وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي فإياي فارهبوني أي خافوني ولا تخافوا غيري، هذا أسلوب قصر، فإياي فارهبون، ولم يقل فارهبوا إياي، فقد ينصرف المعنى فارهبوا إياي وغيري، فقصر الخوف والخشية له عز وجل، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي لازما، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي المرض والفقر والجد والآلام فإليه تجأرون، ترفعون صوتكم بالدعاء يا رب يا الله، حتى بغير اللغة العربية Good heavens، كله يدعو الله، حتى المشرك لا يعرف إلا الله في وقت الشدة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، هذا هو لؤم الإنسان الكافر، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، تهديد، ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذه الآية نزلت في خزاعة وكنانة، إذ زعموا أن البنات لله وأن الملائكة بنات الله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حزين، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون ومزلة أم يدسه في التراب، أن يدفنه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي مثل النقص الذي ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى الكمال المطلق، لا إله إلا هو المتفرد بالوحدانية وهو العزيز الحكيم. يروى أن أحد العرب ولدت امرأته أنثى فهجر البيت الذي فيه امرأته فقالت ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ليس لا في هذا الأمر ذنب، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، ما يشاء هو، لا ما يشاء غيره، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما، هذه حكمة الله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يا الله ما أحلمك وما أعظمك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قرأ ورش وأنهم مفرطون، وقرأ أبو جعفر وأنهم مفرطون، أي مفرطون ومفرطون، أي مقدمون إلى النار معجلون إليها، مفرطون أي مفرطون في المعاصي، مسرفون على أمرهم في ارتكابها، ومفرطون أي مقصرون في فعل الطاعات، فكل قراءة لها معنى، فوجوه القراءات يعطي توسعا في المعنى وتعددا فيه، فمفرطون أي مسرفون في المعاصي على قراءة ورش عن نافع، مفرطون أي مقدمون إلى النار، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض، يعني وأنا رائدكم ومقدمكم على الحوض. وقراءة أبي جعفر: مفرطون أي مقصرون في عمل الطاعات، حتى نفهم أول قراءة وما تعطيه من توسع في المعاني. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة أي لعظة، نعم، نسقيكم مما في بطونه، قرأ نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب: نسقيكم مما في بطونه. قلنا قبل ذلك أو قلت قبل ذلك أن الأنعام يجوز فيها التذكير والتأنيث، هنا مما في بطونه وفي موضع آخر مما في بطونها، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، الفرث والدم في باطن الحيوان فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منهما لا يشوب الآخر أي لا يختلط به ولا يمازجه، فيصبح اللبن خالصا سائغا للشاربين بقدرة الله الواحد القهار. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بالنسبة للبن قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ولم يقل وأي وأطعمنا خيرا منه، فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن، لأن اللبن غذاء للصغير والكبير والشاب والكهف، فهو يحتوي على جميع العناصر الغذائية، كما أن اللبن عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء والخمر في إناء اختار اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة أو هديت وهديت أمتك. وفي حديث سنده فيه ضعف: إن الله ارتضى لكم هذا الدين واستخلصه لنفسه فأكرموه بالسخاء وحسن الخلق. فكما أن الله استخلص هذا الدين استخلص هذا اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فاستخلص لنا هذا الدين ما بين المادية في اليهودية والرهبانية في المسيحية، فكان دينا خالصا سائغا سهلا ميسرا ليس فيه تكلف، حنيفا سهلا سمحا تقبله العقول والقلوب المستقيمة ولا تنحرف عنه إلا النفوس الزائغة. ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا. ولم يوصف السكر لأن السكر ليس يحتاج إلى صفة، فهو خمر، والخمر مذمومة، بل هي أم الخبائث ورزقا حسنا. نعم، التمر والزبيب. أما السكر فقد حرم، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هناك مناسبة بين اللبن وبين الآية التي قبلها أو الآيتين، كما أن الأرض تحيا بماء السماء كذلك الإنسان يحيا بالألبان، لأن الأرض تحيا بالماء، فالماء كما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، فاللبن هو الغذاء الأساسي لنمو الطفل ولنمو الإنسان وهو صغير، يلتقم ثدي أمه وهو كبير فهو يشربه، فهو غذاء كامل يحتوي على جميع العناصر الغذائية باستثناء على ما أعتقد عنصر الحديد، والله أعلم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون للتبعيد، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا إلهام وإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها وتسكن إليها، ومن الشجر ومما يعرشون أي من الخلايا التي يبنيها المزارعون، ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، أي اسلكي طرق ربك ممهدة ذللا ذللها الله لك، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، عسل أبيض، عسل أحمر، عسل أصفر، فيه شفاء للناس. في الآية دليل على جواز التداوي، يا عباد الله تداوى، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له الدواء. الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي يتم بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده استطلاقا، قال اذهب فاسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صدق الله وكذب بطن أخيه، اذهب فاسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبرئ. أخرجه البخاري ومسلم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يخرج من بطونها شراب، هذا تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، فهو مجاز مرسل. ومثله إني أراني أعصر خمرا، الخمر لا تعصر ولكنه يعصر العنب فيصير خمرا، أي بما سيؤول إليه. وأيضا فبشرناه بغلام حليم، هذا الغلام التبشير بغلام لص رضيع لكن سيكون حليما، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الطفل عندما يولد فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لا لكن بما سيقول حاله من البيئة التي سينشأ عليها، فسيلد فاجرا كفارا، لأن آباءهم فجار كفار. فهذا اسم مجاز مرسل، أي بما سيقول إليه. مرض عوف ابن مالك، فقيل له: ألا نعالجه؟ فقال: ائتوني بالماء، فإن الله يقول: ونزلنا من السماء ماء مبارك. وأتوني بعسل، قال الله: فيه شفاء للناس. وأتوني بزيت، قال الله: من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. فخلطه جميعا فشربه فبرئ. وهذه من الأمور المجربة. ولكن لو سئلنا أيهما أفضل، اللبن أم العسل، نقول: وبالله التوفيق، اللبن أفضل غذاء والعسل أفضل شفاء، وفرق بين الغذاء وبين الشفاء، هذا والله أعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. وإن كان بعض الناس تكلموا في هذا الحديث، إلا أن ابن كثير قال إسناده جيد، ويشهد له ما في القرآن، فالقرآن قال في العسل: فيه شفاء للناس. وقال عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وهو مرض الزهايمر وفقدان الذاكرة. وقد أصيب به الزعيم الأمريكي رونالد ريغان وغيره من الزعماء. إن الله عليم قدير. والذي يعصم من أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا، المحافظة على كتاب الله ومدارسته. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. قرأ شعبة ورويس: أفبنعمة الله تجحدون. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ أي الذين فضلهم الله في الرزق لم يكن ليشركوا عبيدهم ونسائهم في هذه الأموال، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني وحكمي؟ أفبنعمة الله يجحدون، أي ينكرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه من الله عز وجل يعددها ربنا، ونعم وآلاء أن جعل من الأزواج البنين والحفدة، وهم أولاد البنين، الولد وولد الولد، وقيل هم الخدم. كل هذا من نعم الله عز وجل، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر، ولا يملكون ذلك لأنفسهم ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له ندا ولا شريكا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.